جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فالله ما قلتم. سائل يسأل عن صيام الأيام البيض إذا وافق ذلك يوم السبت، ما حكم الصيام؟ صيام البيض ما دام ثلاثة أيام فليس فيها إفراد السبت. هذا يوم السبت من يعني يكره إفراده أن تكون تصومه وحده، ما تصوم قبله ولا بعده، هذا الإفراد وهذا المنهي عنه سواء الجمعة أو السبت. أما كونك تصوم ثلاثة البيض مثل الآن خميس وجمعة والسبت، أو تصوم السبت والأحد والاثنين مثلا، المهم أن السبت مكروه صيامه إذا كان مفردا لا قبله ولا بعده. وإذا وافق من الأيام المفضلة كيوم عرفة أو يوم عاشوراء، فإن صمت قبله بعده أو قبله مثلا يوم عاشور قبله بعده هذا طيب وهو أفضل، وإن كان عرفة تصوم الذي قبله، وإن صمته وحده فلا بأس، ولو وافق يوم الجمعة تصومه على أنه عرفة مثلا، أو وافق يوم السبت كذلك. فالمهم أن الإفراد هو المكروه والمنهي عنه، صوموا قبلها وبعدها هذا ما في بأس. نعم. يقول السائل عرض علي أحد أقاربي عرضا ومبلغ كبير يساعدني فيه في تجارتي ويدخل معي شريك بهذا المال، ولكن أغلب مال هذا الشخص من الحرام من تجارة الخمور، هل له أن يشاركني؟ لا، ليس لك أن تقبل ولا ينبغي لك أن تقبل مالا تعرف مصدره أنه حرام فتؤسس تجارتك وكسبك على الحرام، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه، يغنيك الله عنه، ولا تقبل منه لا قليلا ولا كثيرا سواء شاركك أو لم يشاركك. ويقول أحد الإخوة في صلاة الصبح مع الجماعة نسي أن يقرأ الفاتح في الركعة الثانية، وبعد أن سلم الإمام قام وصلى ركعة ثالثة، فهل فعله صحيح وماذا يلزمه؟ لا، فعله غير صحيح ما دام انه ناسي وهو مع الإمام، فصلاته إن شاء الله صحيحة وما فعله غير صحيح. يقول السائل هذه فائدة من كلام الشيخ العثيمين في التصوير، وقال وعلى كل، فالتصوير إذا كان للذكرى فإنه لا يجوز لأنه من التصوير المنهي عنه، وسواء كانت هذه الذكرى للشوق أو كانت لتذكر شخص أو غير ذلك فإنه يدخل في عموم التصوير. نعم، هذا لعلنا ذكرنا هذا في الدرس أو قريبا منه، وقلنا أنه لا يحل من التصوير شيء إلا ما دعت إليه الضرورة، وهو الأوراق الرسمية التي اضطرت الدولة إلى فعلها للتفريق والتمييز بين المحق والمبطل وبين المجرم وبين الصالح والطالح، لأن أهل الباطل وأهل الخبث خربوا وأخربوا وأفسدوا، فاضطرت الدولة إلى الأمر بالتصوير، وما عدا ذلك لا يجوز بأي وسيلة كانت، كل مصور في النار. وسمعنا النصوص والأحاديث بما فيه الكفاية إن شاء الله لمن كان له قلب. نعم. ويقول أن البعض يقول أن الشيخ يبيح التصوير، يقول ورأيته عندما جاء إلى المدينة في آخر مرة منع المصورين من تصويره. نعم، هذا دليل على أن ما قيل عنه ليس بصحيح، فلو كان يجيز التصوير لما منعهم حتى يبرهن على فتواه لو كان قد أفتى بالجواز، فإن كان قد أفتى به فإنه يمكن يفتي به للأمر الضروري كما ذكرت لكم، الأوراق الضرورية الرسمية التي لا بد منها. يقول ماذا علي، كنت أحلف وأنا كاذب وأحلف مازحا والآن تبت إلى الله. اثبت على توبتك وأكثر من الاستغفار ليلا ونهار قائما وقاعد وعلى جميع أحوالك أكثر من التوبة والاستغفار والندم على ما فعلت، واثبت على ذلك وأكثر من أعمال الصالح، والله غفور رحيم عز وجل. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. إن كان في أسئلة أعطنا نصبر إلى الأذان. حالف بالطلاق؟ لا، الطلاق يلقى غيره بس. تصوير بالفيديو؟ التصوير بالفيديو إن كان المقصود تصوير، إن كان المقصود تسجيل حلقة علمية أو ندوة مفيدة أو محاضرة، ولكنها معروفة أنها تلتقط الصوت والصورة، ولم تكن الصورة هي المقصودة، ما لنا غرض في تصوير في التقاط الصور، ولكن معروف أنه يأخذ الصوت والصورة سواء، فهذا إن شاء الله على حسب النية، إنما الأعمال بالنيات. وأما إن كان القصد التصوير فالحكم معروف، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والله يعلم السرائر عز وجل. نعم. يقول السائل: هل يجوز السفر بدون محرم للمرأة المتواجدة في بلاد الكفر، كأن تكون مضطرة وتريد أن تخرج من بلاد الكفر ومعها ذرية ضعاف ولا سبيل لها للمحرم؟ إن كان قصدها ستهاجر بدينها وأولادها في بلد الإسلام فهذا الواجب عليها، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك.